وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة، وحدها ما استعمل من ذاك في موضوعه، وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدم. أقسامها ثلاثة: شرعي واللغوي الوضعي والعرفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. يقول الناظم: وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة، وحدها ما استعمل من ذاك في موضوعه، وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح. سيتكلم الناظم عن الحقيقة والمجاز. فالحقيقة مشتقة من الحق الذي هو الثابت، ومعناها استعمال اللفظ في موضوعه ابتداء، ما وضع له ابتداء، معناها أن يستعمل اللفظ فيما وضع له ابتداء، معناها وضعه العرب هكذا فيستعمل في ذلك المعنى. هذه الحقيقة، هذا التعريف الأول، هذا معنى قلته. وحدها ما استعمل من ذاك في موضوعه، معنى حد الحقيقة أن يستعمل اللفظ في موضوعه الذي وضع له ابتداء. وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح، معناها قيل بأن الحقيقة هي التي يصطلح عليها المتخاطبون فيما بينهم، معناها إذا اصطلحوا تقريبا على أن الصلاة، أهل الشرع مثلا إذا اصطلحوا على أن الصلاة يقصد بها الهيئة المخصوصة المعروفة، وهي أفعال ذات تكبير وإحرام، ذات إحرام وسلام، ركوع وسجود، فإن هذا حقيقة في ذلك. والدابة مثلا إذا اصطلحوا على أنها يقصد بها ذوات الأربع فهو حقيقة في ذلك. هذا تعريف ثاني، أن الحقيقة هي التي اصطلح عليه المتخاطبون فيما بينهم فإن ذلك يسمى حقيقة. قال: أقسامها ثلاثة: شرعي واللغوي الوضعي والعرفي. معناها أن الحقيقة تقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى حقيقة شرعية ولغوية وعرفية. الحقيقة الشرعية كالصلاة، الصلاة مثلا وضع للأفعال المخصوصة المعروفة، معناها أنه أفعال ذات إحرام، ذات إحرام وسلام، هذه مثلا الحقيقة الشرعية، معناها ما وضعه الشرع. وإن كان السيد عبد الله رحمه الله ذكر في المراقي أن الحقيقة الشرعية تقسم إلى قسمين: إلى مرتجلة ومنقولة. فالمرتجلة معناها التي لم يسبق الشرع إليها، معناها شرعه هو الذي سماها بذلك الاسم كأسماء السور مثلا. ومقولة معناها سبق الشرع إليها إلى أنه أضاف إليها إضافات كالصلاة، فإن الأصل فيها أن الصلاة في اللغة هي الدعاء، إلا أن الشرع أضاف إليها إضافات كالركوع والسجود، فصارت حقيقة شرعية معناها مخصوصة بذلك. فالصلاة إذا أطلقت فالمقصود بها الحقيقة الشرعية. كذلك الحقيقة اللغوية كالأسد فهو حقيقة في الحيوان المفترس، والحقيقة العرفية كالدابة فهو حقيقة في ذوات العرب وضعه أصحاب العرف في ذوات العرب، والدابة عند أهل مصر تقال للحمار فقط، هذه حقيقة عندهم. فالدابة تقال لذوات الأربع فقط، وإن كان لفظ الدابة في الأصل يشمل مثلا كل شيء يدب، ولكن مثلا في الحقيقة العرفية نقول الدابة هي ذوات تطلق على ذوات الأربع فقط.